نعم. عنوان الدعاء بعد الوضوء. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. نعم، يعني هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، والصحيحان حديث تلقت من الأمة بالقبول، فلا شك في صحتهما. وهذا عقبة بن عمرو رضي الله عنه كان عليه رعاية الإبل، هم مشغولين يعني بأمورهم الخاصة، ولكن مع ذلك لا يفوتون على أنفسهم مجلس النبي والفائدة. فهذا عقبة بن عمرو جاء عليه نوبة الإبل وروحها بعشي، ثم جاء والنبي يحدث فسمع من هذا الحديث، حديث عظيم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. هذا فضل عظيم. أول توضأ، ثانيا يحسن الوضوء، ثالثا يصلي ركعتين، رابعا يقبل فيها بقلبه وجهه، وفي اللفظ الآخر لا يحدث نفسه بشيء، ما في وساوس، ركعتين ما فيها وساوس، يقبل بقلبه وجهه، هذا من أسباب دخول الجنة. صلاة وضوء، إحسان وضوء، يتوضأ ويحسن الوضوء في أي وقت، ثم يصلي ركعتين ولا يحدث نفسه بشيء من أحاديث الدنيا. وهنا قال يقبل وجهه وقلبه على الله إلا وجبت له الجنة. فقال: ما أجود هذا. فإذا قائل أمام عمر الخطأ قال: التي قبلها أجود منها، أنت ما جئت إلا متأخر، لكن فيه فائدة ما أدركتها، جئت متأخرا. فقال ما هي؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، يبلغ الوضوء يعني يبلغ ويحسن الوضوء، يبلغ الوضوء في الأرض يحسن الوضوء يعني يبلغ الأعضاء وما بين الأصابع، ثم يقول يعني بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. وتوضأ ويحسن الوضوء في أي وقت، حتى ولو كان في الليل، ولو كان عند النوم تتوضأ وتصلي ركعتين وتقول هذا هذا هذا هذا ذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا رواه مسلم في صحيح. زاد الترمذي بسند لا بأس به: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ثابت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في زيادة أنه يرفع بصره إلى السماء لكن ضعيفة، وفي زيادة أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مثل كفارة المجلس، وهي ضعيفة. لكن الثابت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. بارك زيادة المداومة على الدعاء. إيه، ما هو شرط، إذا أردت الأجر والثواب الوضوء صحيح ولو ما ذكرت ذلك، لكن إذا تبغى الثواب اعمل. هل الأجر هذا مترتب لو قالها مرة واحدة؟ إيه، هذا لو قالها مرة واحدة إذا توضأ وقالها حصل هذا الثواب، وإذا قالها مرة ثانية حصل له الثواب، وهكذا كل ما قالها. نعم. صلى الله عليك. زيادة وحده لا شريك له. هنا أشهد أن لا إله إلا الله، ما في وحده ولا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسوله. وظهر جالس بعض الوقت لا شريك له، أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول. نعم. يمكن يراجع رواية مسلم، يمكن المسلم يسوق من طرق هل فيها وحده ولا شريك له. نعم. ها؟ أوقات النهي على الصواب تفعل ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب عند المحقق من أهل العلم. المسألة فيها خلاف، هل يتطوع في وقت النهي بذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف وإعادة الصلاة إذا صلى في المسجد الآخر وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة هذا الصوابنة تفعل. وقال آخر من العلم لا تفعل شيء عملا بحديث النهي لا صح وأكثر، يقول النبي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه في الصحيحين. من العلماء من عمل بحديث النهي وقال إن حديثنا أصح وأكثر، ومنهم قال تخصص بذوات الأسفع، وهذا هو الأرجح تخصص، لأن حديثنا دخلها التخصيص، دخلها التخصيص. نعم. صلى الله عليك. عنوان فضل الوضوء. روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. نعم. هذا فيه فضل الوضوء، وأنه من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب. إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشت يداه، وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه حتى يخرج نبيا نقيا من الذنوب. وهذا عند أهل العلم من اجتناب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر. حديث وجبت له الجنة الحديث السابق، وحديث غفرت الذنوب لمن اجتناب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، وكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحبه الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منا، مثل السرقة إذا سرق فيها قطع اليد هذا كبيرة، أو مثل الزنا فيه الزنا الرجمة والجلد، مثل أكل مال اليتيم، مثل أكل الربا، مثل الغيبة والنميمة، لأن مرتكب الكبيرة متوعد بالنار وهذا متوعد بالجنة، فهذا متوعد بالنار، فلا بد أن يتنبى الكبائر حتى لا يكون متوعد بالنار. إذا اجتنب الكبائر فإنه يحصل لهذا الثواب وهذا الأجر. أما إذا كان متلبس بالكبائر فلا، كان هو توضأ وكذا لكنه مصر على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على قطيعة الرحم أو على الغيبة أو النميمة، فلا يحصل لهذا، حصل مانع، حصل له مانع لأنه يعني متوعد بالنار، متوعد، فالوعيد هذا عليه الوعيد، والوعد إنما هو إذا لم يكن عليه وعيد. نعم. لأنه وهو يعطى ثواب، لكن إذا لم يسلب الكبائر له ثواب وله أجر، لكن ما يعطى الثواب أنه وجبت له الجنة وغفرت ذنوبه حتى يجتنب الكبائر، فإذا اجتنبها حصل. أما إذا لم يسلبها بقيت له الكبائر والصغائر. هذا على الوضوء، كل وضوء أي تتوضأ، والحديث السابق صلى فيه صلى ركعتين، يتوضأ صلى ركعتين صلى هذا، والوضوء هذا كذا معلوم من الوضوء. توضأ لماذا؟ إما أن تصلي أو تقرأ القرآن أو تطوف بالبيت لأي غرض، فيكون الأجر هذا للمتوضئ، والأجر مرتب على الصلاة، يصل إذا توضأ وصلى ركعتين حصل له الثواب السابق. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم رواه الإمام مسلم. يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء، شطر الإيمان نصف الإيمان، الشطر هو النصف، وذلك أن الشريعة أعمال باطلة وأعمال ظاهرة، فالإيمان يطهر الباطن والوضوء يطهر الظاهر، فنصفان، فالطهور نصف الإيمان شطر الإيمان، والنصف الآخر الإيمان، الإيمان يطهر الباطن، والطهور يطهر الوضوء يطهر الأعضاء الخارجية، فصار الطهور بالنسبة ليش للإيمان نصف، نصف الإيمان شطر مع النصف، الطهور شطر الإيمان، والشطر الآخر الإيمان الذي في القلب يطهر الباطن، وهذا الوضوء يطهر الظاهر، الطهور شطر الإيمان. وسبحان الله تملأ، والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الحسنات، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، نور نور للإنسان، تنور الإنسان في الدنيا وفي قبره. والصدقة، والصلاة نور، والصدقة برهان، الصدقة برهان يعني دليل على الإيمان وعلى صدق الإيمان، يعني لأن الإنسان حينما يخرج المال لله ويتصدق، والمال محبوب للنفس ويجاهد نفسه ويقدم محبة الله على محبة النفس، فهي دليل وبرهان على صدق الإنسان في إيمانه. لولا أنه مؤمن لما أخرج المحبوب، أخرج المال محبوب للنفس، فأنت تخرجه لما هو أحب منه، قدمت محبة الله على محبة نفسك، هي صارت دليل، برهان، برهان الدليل، برهان على الإيمان. الصدقة برهان. والصبر ضياء، ضياء، الضياء هو النور الذي فيه حرارة مثل الشمس، لأن الصبر يحتاج إلى حبس نفس، يحتاج صبر، كما أن الضياء في حرارة وكذلك الصبر في حرارة. ولهذا قال الصلاة نور، النور نور بدون حرارة، والصبر ضياء، ضياء نور معه حرارة لأنه في حبس النفس، كالشمس فيها، الشمس فيها نور وحرارة، والقمر فيه نور بلا حرارة، والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي ووقفت عند الحدود واتعظت المواعظ وانزجرت عن الزواجر، صار حجة لك. أو حجة عليك إن لم تعمل به، إذا ركبت النواهي ولم تمتثل الأوامر ولم تتعظ وخالفت النواهي والزواجر، يكون حجة عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، إما حجة لك ينافع عنك أمام الله، أو حجة عليك يقذف بالحجج عليك، مثل ما جاء في الحديث القرآن يتمثل الإنسان إذا خرج بغضب كالرجل الشاحن، إذا كان رجل صالح يعمل به لا يزال ينافع عنه أمام ربه، يا ربي لم يزل يمتثل أمري ويثر نهوي، فلا يزال يقذف بالحجج ويدافع عنه حتى يقول الله شأنك به، فيأخذ به حتى ولا يتركه حتى يدخله الجنة ويلبسه كأس الكرامة. وإذا كان لا يعمل به فإن يكون خصما عليه ويجادله ويقول يا ربي ارتكب حدودي، ارتكب زواجري ولم يعمل بأوامري، فلا يزال يقذف بالحجج حتى يقول الله شأنك به، فلا يزال به حتى يسوقه ويكبه على وجهه في النار، نعوذ بالله. القرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس ومعتق، كل الناس يروح يمشي ويعمل في هذه الدنيا، الناس قسمان، فبائع النفس ومعتقها، منهم من يبيع نفسه على الله ويعتقها من النار بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح وامتثال الأوامر، ومنهم من يوبقها مهلكها بالمعاصي والسيئات. فالناس قسمان، كل الناس يغدو في هذه الحياة ويسيرون في هذه الحياة، منهم من يبيع نفسه على الله ويعتقها من النار، ومنهم من يبيع نفسه على الناس ويهلكها ويوبقها في النار، صلى الله عليه وسلم. كل الناس يغدو، فبيع نفسه موثقها أو موبقها. نعم. وفي صحيح مسلم، ها نعم، وين لا لا وحده ولا شريك له، مثال وحده، وأشهد الله أنه محمد عبده ورسوله، أشهد الله، من قال أشهد الله في صحيح مسلم، من قال إيش أشهد الله، إيه الشهادة للنبي إيه سهل، لكن فيه الشهادة لله وحده والشهادة للنبي بالرسالة، لكن زيادة وحده ولا شريك له، أشهد الله وحده ولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن محمد رسوله، على اختلاف الروايات فيها، لكن زيادة وحده ولا شريك له، والظاهر فيه زيادة الرواية الأخرى وأشهد، وفي بعضها وأن محمدا، بعضها وحده ولا شريك له، وبعضها بدون. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. نعم، وهذا فيه دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري في الصحيح. فالطهارة شرط في صحة الصلاة. ولا تقبل صدقة من غلول. الغلول هو الأموال المشتركة المجموعة، ثم يأتي شخص يختلس منها ويتصدق، وأصلها الغلول الخيانة، السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. إذا قاتل المسلمون الكفار فيكون وغنموا تكون الغنيمة للجيش، ويؤخذ خمسها وأربعة خمس تقسم على الغانمين. فإذا جاء شخص وسرق منها خفية هذا يسمى غلول قبل أن تقسم، هو له حق معهم، لكن بعض الناس يسرق منها، أو يسرق من بيت المال هذا غلول، أو يسرق من صدقات الجمعة أو من أوقاف هذا الغلول، يتصدق لا تقبل الصدقة من غلول، يسرق ويتصدق ما ينفع، لا تقبل صدقة من غلول. نعم، لأن من شرط الثواب أن يكون المال طيب، وهذا المال مسروق ماله خبيث كيف يتصدق منه. نعم، لا هذا كسب طيب، هذا ما سرق من شيء مجموع أو شيء مشترك، المال بيت المال مشترك والغنيمة مشترك والأوقاف مشتركة، لكن هذا مرابي يسمى، عليه وعيد شديد غير هذا، هذه لتعامل الربا، هو ما تقبل صدقته ما شك، لا لأنه من الغلول بل لأنه مرابي، لأن المال كسب خبيث. أنواع الكسب الخبيث متعددة، منها الغلول ومنها الربا ومنها أيضا الغش والخداع ومنها جحد الدين والحق. نعم، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله. الحافظ المفيد رحمه الله يقول في الآيات يذكر الأحاديث المناسبة، تفسير من أحسن التفاسير رحمه الله كذلك من جرير، يذكر الأحاديث المناسبة يفسر القرآن بالآيات وبالسنة. نعم، هذا هو الذي يبغي. نعم، المسند إذا صح السند عاد تبقى مسألة هل هي يعني هذه الزيادة الآن شاذة أو غير شاذة أحنا أخنا. قال تعالى مثل في الأذان: إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ليست في الصحيحين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الوسيلة، هذه في الصحيح، زاد البيهقي بسند الأبصري: إنك لا تخلف الميعاد. هذه من العلماء من قال إنها شاذة، وهي طريقة المحدثين القدامى، ومن المتأخرين من قال إنها زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة على طريقة الحافظ بن حجر وغيره من المتأخرين، هو النووي وعبد البر وغيره من المتأخرين يرون أنها زيادة ثقة مقبولة. نعم، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عنوان: التذكير بنعمة الرسالة والإسلام. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، اللهم صل وسلم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما كانوا كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال الله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يخترج في الضمائر والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. هذا تذكير من الله لعباده بنعمته عليهم، أن أخذ عليهم الميثاق حينما أسلموا أن يلتزموا بشرع الله ويمثلوا أوامره ويسلموا نواهيه وينصروا رسوله ويعزروه ويبلغوا دينه ويجاهدون في سبيله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام وعلى السمع والطاعة، كما قال الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وآثرة علينا. يعني بايعوه على إطاعته وامتثال أمره فيما يكرهونه وفيما يحبونه، كل شيء طاعة امتثال في منشطنا ومكرهنا وآثرة علينا، حتى لو آثر غيرهم عليهم وفضل غيرهم عليهم كذلك يطيعون يسمعون ويطيعون، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين، آثر في العطيات والغنائم، آثر من أسلم حديثا ولم يعطي الأنصار شيئا وكلهم إلى إسلامهم. قالوا: بايعنا الرسول على السمع والطاعة وآثرة عليه، وألا ننازع الأمر أهله، يعني ألا يخرج على ولاة الأمور. الأمر يعني المراد به الولاية، ألا ينازع الأمر أهله، ولاة الأمور لا ينازعوهم فيه، وألا يخرجوا عليهم، بل يسمعوا، بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمرهم من ولاة الأمور ما دام مسلمين فرًا كان أو فاجرًا، وألا ينازع الأمر أهله، لأن منازعة ولاة الأمور في ذلك يؤدي إلى الفوضى والاضطراب واختلال الأمن وإراقة الدماء وتفرق المسلمين وتربص الأعداء بهم الدوائر، هذه مفاسد عظيمة. ولهذا قرر العلماء من هذه النصوص أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا وظلموا، الصبر عليهم وعلى جورهم هذا فيه مصالح، لأن في ذلك اجتماع الكلمة وحفظ الأمن وحفظ الأموال وهيبة الدولة أمام الأعداء إلى غير ذلك من المصالح. أما الجور فهذا جور، نعم هذا مفسدة لكن مفسدة صغرى، كون يحصل جور من بعض ولاة الأمور أو يحصل ظلم على بعض الناس أو حبس بعض الناس أو أخذ مال بعض الناس مثلا أو ما أشبه ذلك، أو مثلا في نفسه يكون هو عنده بعض المعاصي، هذه مفسدة صغرى والخروج مفسدة كبرى. فإذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى ترتكب الصغرى لدفع الكبرى، مصالح عظيمة، لأن الخروج هذا فيه شر وفساد، خروج على ولاة الأمور ومنازعتهم هذا فيه فساد مضار كثيرة. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ننازع الأمر أهله، لا ننازعهم في الولاية، لا نخرج عليهم وإن جاروا وظلموا، وحتى ولو آثر غيرهم عليهم في العطيات ولو ضاع شيء بعض من حقوقهم. هذه من النعم التي ذكر الله في عباده: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، تكرار للتقوى لأهميتها، اتقوا الله في جميع أموركم في جميع شؤونكم في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه خافية من نياتكم ووساوس الصدور التي تختلج في نفوسكم فهو يعلمها، وسوف يجازيكم على الأعمال، على أعمالكم وأقوالكم ونياتكم، فخذوا حذركم واتقوه. نعم سب. يعني يؤثر غيرهم عليهم، فضل غيرهم عليهم في العطيات، نعم، أو في شيء من الحقوق، نعم قدم غيرهم عليهم، نعم. في الوظائف أو في العطيات أو ما أشبه ذلك. نعم. صلى الله عليك. هل هذه واجب على المسلمين الآن؟ نعم. ها؟ يجب على المسلمين ألا ينزعوا ولاة الأمور أمرهم. وباللفظ الآخر ما لم تروا كفرا بواحا. كفرا بواحا يعني كفرا. هذه يعني لا يجوز الخروج إلا في هذه الحالة. ما لم تروا كفرا يكون اللي فعله كفر، ما هو فسق ولا معصية. بواحا يعني دليله واضح. عندكم من الله فيه برهان يعني أمر واضح لا شك فيه ولا مريح. ودليل واضح من الكتاب والسنة. فإذا وجد هذا ووجد البديل أيضا وجدت القدرة جاز الخروج بهذا الشرط، أن يفعل ولي الكفر لا فسق، أن يكون بواحا يعني دليله ظاهر. عندكم يكون عندكم من الله برهان يعني أمر واضح لا لبس فيه ولا إشكال ولا شبهة. والأمر الثاني وجود البديل الذي يخلفه يكون مسلم. أما إذا كان يزال الكافر ويتم كافر مثل الانقلاب العسكري فهذا ما حصل المقصود. يزال كافر ويتم كافر ما يصلح. والأمر الخامس وجود القدرة. أما إذا لم يوجد شيء من الشروط، لم يجد قدرة أو لم يوجد البديل فإنه يصبر حتى يسر الله. المقصود أن هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الخروج في حال من الأحوال، وهذه حالة نادرة هذه اللي توجد الشروط، لأن الصبر على ولاة الأمور فيه مصالح عظيمة. الله تعالى تعلق بولاة الأمور مصالح، تعلق بالأمن وهيبة الدولة واجتماع الكلمة وحصول المصالح واندفاع المفاسد والشرور عن الأمة، كل هذا معلق بولاة الأمور. نعم.